الدخان حلال لأنه ينسى الواحد، والواحد إذا قام يشرب يكيد يستانس ويستاسى صدره وتزول عنه الهموم، ولذلك العزوبي يحتاج الدخان أكثر من الأهل. الأهل لأن الأهل عنده علم مستانس، لكن العزوبي ضايق صدره دائم يحتاج إلى شرب الدخان في وسط صدره. فإذا يكون حلال ولا فيه بأس. أليس الواحد لو يلعب رياضة ولا يلعب أي شيء ينسه أليس جائزا؟ جواب نعم جائز. إذا الدخان نسيه، حتى قال بعض العلماء وقال إن الدخان قد يكون واجب، يجب على الواحد يشرب الدخان. كيف يجب؟ سبحان الله. نعم إذا صار الإنسان كسلان وما يتحيل عن الطاعة يقول ما له خلق ما بروح أصلي بس مع الجماعة، لكن لو يشرب سيجارة سيجارتين انزعج ومش شديد. قال إذا واجب يجب عليه يشرب الدخان عشان يشرب الصلاة. المهم ان العلماء اختلفوا اختلافا طويلا عريضا وكتبوا في ذلك كتابات طويله، ولكن بعد ان تبين الان من علماء الطب المتخصصين واجمعوا على ان الدخان ضرره عظيم جدا وكبير، ولم يختلف اثنان من علماء الطب على ان الدخان ضار، حينئذ تبين حكمه وتبين انه محرم، وكل إنسان يعرف قواعد الشريعة ومحاربة على الضرر يتبين له أن الدخان حرام. ولهذا ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا، يعني وتركت النهي عنه. والغيلة أن يطع الإنسان زوجته وهي ترضع، وكان الناس يكرهون هذا لأنه يكون يمكن حامل ولا، وهذا الحامل لضغة الولادة الرغيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عنها لخوف الضرر هذا، ولكن عندما تبين له أنه لا ضرر فيها ترك النهي. تبين بهذا على أننا نعرف أن كل شيء ضار فإن الشريعة تقتضي النهي عنه وتحريمه، وحينئذ ما يبقى عندنا شك في أن الدخان حرام لأنه ضار، ونفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره، نفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره. وقد حكى لي بعض الأطباء هنا أنه كان مبتلا بشربه ثم عاصمه الله منه في رمضان هذه السنة وإلى الآن، ويقول رأيت نشاطا كبيرا ورأيت انشراحا أكثر من قبل. وهذا صحيح، لأن شرب الدخان السبب أنه يستاسى صدره إلى شرب الدخان، لأن إذا فقده ضاق صدره، لكن لو ما كان يشرب من الأول ما همه، يكون صدره واسع دائما لأنه ما فقد شيئا مألوفا عنده فلا يهتم له ولا يتضرر أو يضيق صدره بفقده. ثم ما فيه من الأضرار المالية واضح أيضا، فإنك لو ثالث ما تشرب الدخان كم تشرب في اليوم؟ يقال يمكن أشرب علبتين، في كل علبتين 20-40 قيمة الناعل أكثر من ذلك، يمكن 5 أريل أو أكثر، لكن 5 أريل أو أكثر بالنسبة للفقير تنفعه، يشتري في 5 أريل 60 خبزة لأولاده يمكن يسدهم 3 أيام. فعلى هذا هو أيضا ضار من الناحية الاقتصادية والمالية، وأضراره في المجتمع أيضا كثيرة وفي العبادات كثيرة أيضا. حتى الصائم الآن الذين يشربون الدخان ما أثقل رمضان عليهم وما أطول أيامه عليهم، لماذا؟ لأنهم يشربون الدخان ويتعلمون من تقديم نهار رمضان، فتشق عليهم الطاعات وتثقل عليهم. وكل إنسان عاقل وعنده علم ولو بسيطا يتبين له أن الدخان حرام، وأن كل مؤمن بل كل عاقل يجب أن يحاربه. ولقد سمعت أنه في بلاد الكفر في أوروبا مكتوب حتى على الباصات ممنوع الدخان، وحتى على السراقين الدقائق مكتوب عليها هذا، فهم مصرون بذلك. لكن مع الأسف ومع أن هذا أمر معلوم للناس، الناس منهم في فيها، والسبب في الحقيقة قلة الوعي وقلة التوجيه، وربما يكون السبب من الوالد لولده، تجد يشرب الدخان أمام أولاد الصغار ويطرح أعقاب الصغائر عندهم فيأخذونها ويعملون مثل ما يعمل والدهم، وهذا لا شك أنه ضرر وأنه محاسب عليه العبد يوم القيامة. نسأل الله لنا ولهم الهداية جميعا. إن كانوا يشربوه يصلي لا يصلي، إن كانوا يشربوه يصلي لا يصلي وراءه. أقول لك هذا الجواب، لكن هو يشربوه يصلي ما يخالف، صلي وراءه. هنا لا، أنا أقول لك هذا لأن بعض الناس، بعض الناس يقول ما يجوز يصلي وراء سبب الدخان، أي لا ما يخالف إن شاء الله، إنما الممنوع أنه يجعل إمام في المسجد، إمام راتب يوم المسلمين، هذا ما يصلح من يصير رؤوس الدخان، لأنه في الحقيقة ما ينبغي أن يولى على المسلمين إلا إنسان صاحب ثقة، صاحب ثقة. وأقول لكم بصراحة على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكننا لا نراه صوابا، هذا الرجل شاب الدخان ما يصلي للجماعة، يقول ما يصلي للجماعة، وإذا جيت وأنت قلت له لا تصلي معه. هذا الرجل أيضا ما يزوج بنته لأنه فاسق، أليس بالدخان؟ هذا الرجل ما تقبل شهادته أيضا لأنه فاسق، يعني لو أخذنا بهذا القول كان ما أكثر الناس اللي نقول لا تزوجوا بناتكم ولا تقبل شهادتكم ولا تصلوا بالمسلمين، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن شاب الدخان عاصم من الإعصار، وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله، ومسألة اللي بينه وبين الله على إلى الله. وأما معاملاته وولاياته إذا لم يخل بها وبالمقصود منها فلا شيء فيه.